أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبين.